إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم. نستمع سيداتي وسادتي بعد قليل إلى مسرحية انتصار حورس. وقبل أن نستمع إلى المسرحية، إليكم المقدمة التي كتبها المترجم. يصعب على الإنسان أن يتحدث في ثقة عن الديانة المصرية القديمة أو أن يأتي فيها بنظرية محددة، إذ من الواضح أن طول الفترة التاريخية التي يتناولها الحديث وكذا التلاحم المستمر بين المصريين وغيرهم من أجناس خلال هذه الفترة أدى إلى تداخل الأساطير الدينية التي تواترت إلينا بعضها في البعض، كذلك أدى إلى اختلاف الأدوار والوظائف التي كانت تناط بمختلف الآلهة، هذا فضلا عن الفوضى العقيدية التي نشأت بسبب تعدد العبادات واختلاف الولاء للآلهة من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وما حدث خلال الحقب التاريخية من تقارب وتباعد مستمرين بين شعائر المدن المختلفة وولائها طبقا للأحوال السياسية والظروف التي مرت بها البلاد. غير أن هناك اتجاهات عامة يمكن استبانتها من خلال ذلك كله، وخاصة فيما يتعلق بتصور المصريين للكون والخليقة. فالآلهة الرئيسية عندهم كلها آلهة تعبر عن قدرات الطبيعة، السماء والأرض والرياح والشمس والقمر والنجوم إلى آخره. فكانوا يتصورون السماء إلهة يرمز لها بالبقرة تقف على ظهر الأرض، بينما رسم مركب الشمس مبحرا على بطنها الموشى بالنجوم، وأحيانا رسمت كامرأة مستطيلة البدن تنحني لامسة الأرض براحتيها، ومن حولها المحيط الأزلي برز فيه جب إله الأرض منبطحا، وقد ظهر النبات على ظهره. أما الشمس آتون فقد رسم قرصها على أن جعرانا كبيرا يدفعه أمامه، كذلك القمر أخا أصغر للشمس. ومهما يكن من أمر التفاصيل المتضاربة حول هذه القوى الطبيعية التي أعطيت أسماء الآلهة، فقد برزت هناك أربع عبادات مختلفة تركزت كل عبادة منها في مدينة معينة: عبادة هليوبوليس ومركزها عين شمس، وعبادة منفيس ومركزها منف، وعبادة هرموبوليس وكان مركزها الأشمونين، وعبادة طيبة وكان مقرها في طيبة. ولسنا هنا بصدد الدخول في تفاصيل الاختلاف في هذه العبادات، بيد أن الأساس في تعددها هو اتجاه كل عبادة منها إلى إعطاء الأولوية لإله بعينه دون الآخرين. فكانت عبادة هليوبوليس تعطي أتوم رع المكانة الأولى، وكانت عبادة منفيس تضع بتاح في المكان الأول، وكانت عبادة هرموبوليس تمجد تحوت، أما عبادة طيبة ففضلت آمون. ولا حاجة لأن نوضح أن كل عبادة فضلت إله المدينة التي ظهر فيها باعتباره الإله الأقوى، وإن كل عبادة ازدهرت في فترة ازدهار المدينة التي نشأت فيها. على أن أسطورة حورس ترتبط أساسا بالعبادتين الهليوبوليسية والمنفية، رغم ما رفض إليها عبر العصور المختلفة من العبادات والشعائر الأخرى، ورغم ما أضيف إليها في كل مدينة من مدن حورس من تزيد قصد به اكتساب المدينة المعينة أهمية خاصة في العبادة. ولا بد لنا سيداتي وسادتي لفهم أسطورة حورس من أن نفهم السلالة الإلهية عند المصريين القدماء في عبادتي هليوبوليس ومنفيس، وتتشابه هاتان العبادتان فيما سمي بالتاسوع الإلهي أو في الآلهة الرئيسية التسعة، بينما تختلفان في تحديد رب الأرباب الذي هو أتوم رع في عبادة هليوبوليس وبتاح في عبادة منفيس. تعزى الخليقة في العبادتين إلى رب الأرباب راع أو بتاح الذي نبت من المياه الأزلية نون، ثم خلق راع شو إله الجو والفضاء، وزوجته تفنت إلهة الندى والرطوبة. وقد أنجب هذان بدورهما جب إله الأرض ونوت إلهة السماء. ومن هذين الزوجين جاء الرباعي المقدس أوزوريس وزوجه إيزيس وست وزوجه نفتيس. وقد أورد بلوتارك تفاصيل قصة أوزوريس، وجاء كلامه مطابقا لنصوص الأهرام والوثائق التي تعود إلى ذلك العهد. وتتفق التفاصيل كلها على أن أوزوريس خلف أباه جب على عرش الخليقة وقام بنشر المدنية بين البشر، فمنعهم من افتراس إخوانهم وعلمهم كيف يطعمون وكيف يزرعون القمح والعنب والبقول وغيرها، كما وضع القوانين وشرع العبادات. وقد عاونه في ذلك كاتبه الإله تحوت الذي اخترع العلوم والفنون وسمى الأشياء بأسمائها. وكان أوزوريس يسيطر بالحجة لا بالقوة، وقد اتجه إلى خارج مصر ليبعث الحضارة في الأقوام الأخرى مصحوبا بالآلهة الأخرى تعزف الأناشيد، فذهب إلى الحبشة ليرتب فيضان النيل وينظم جري المياه وصرفها. وقد حكمت إيزيس أثناء غيابه مستعينة بتحوت، غير أنها لقيت المصاعب من كيد الإله ست الذي كان يطمع في الحكم. وقد تكشف كيد ست بعد عودة أوزوريس من الحبشة في الأحبولة التي نصبها ليفتك بأخيه، فقد أعد له تابوتا من الذهب على قياسه، حتى إذا دخل فيه أوزوريس بعد حيلة أغلق عليه وألقي في اليم. وهنا يبدأ دور أوزوريس الحقيقي، فقد لبست الحداد وجزت شعرها وظلت تجوب البلاد في طلب جدث زوجها، وجاءها هاتف أن التابوت قد حمله الموج إلى مدينة بيلوبس في الشام، وأن المياه حملته تحت جذع شجرة هناك. وبعد مغامرات مع عشتروت ملكة المنطقة عادت إيزيس بالتابوت إلى مصر، واستخدمت قواها الساحرة في أن تحمل من جدث زوجها ذلك الحمل الذي أدى إلى إنجاب حورس لينتقم لأبيه. وقد اختفت إيزيس في مستنقعات الدلتا مخفية حملها وجثة زوجها بعيدا عن بطش ست، ولكن ست عرف بوجود التابوت فقطع الجثة ورمى أشلاءها متناثرة في أرجاء مصر. وبدأت إيزيس مرة أخرى بحثا مثابرا عن أشلاء زوجها، وعاونتها في ذلك نفتيس، حتى تناسقت الأجزاء مرة أخرى، فعاد أوزوريس إلى الحياة الأبدية مرة أخرى وأصبح حاكما للعالم الأخروي. وعادت إيزيس مرة أخرى إلى المناقع في الدلتا مؤيدة من تحوت الذي جرد لها سبعا من العقارب حراسا لها. وهناك في إقليم بوتو ولد حورس، وسرت إيزيس لذلك كثيرا، حيث أنه سينتقم لأبيه إذ يشتد ساعده، غير أنها مرت بمحن عدة سجلت في المسرحيات التي تواترت إلينا عن إيزيس. وقد أدركت إيزيس من هذه المحن أنها في صراع مع إله الشر ست، فتسمم ابنها حورس بلدغة العقرب كان لها أبعاد كونية تمثل الخطر الذي يتهدد الخير من جراء حكم الشر في العالم. ولكن تدخل تحوت إله الحكمة والمعرفة وضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة. وفي تفاصيل الأسطورة المختلفة مثلت إيزيس على أنها الأم الرؤوم لحورس تكلأه برعايتها في طفولته، ولكنها قوية لا تحتمل الضيم وصاحبة حيلة، فهي لذلك تدفع حورس حين يشتد أزره للأخذ بثأر أبيه. وطبقا للأسطورة الأزورية، اشتد عضد حورس ثم دخل في معارك ومنازلات مع ست، انتهت بالاحتكام إلى مجمع الآلهة، وانتصر حورس في النهاية وأعلن ملكا أزليا على الأرض، بينما طرد ست مرعدا إلى السماء. وطبقا لبعض النصوص، عد حورس ملكا على مصر، وطرد ست الذي اعتبر رب الأجانب والدخلاء. غير أن أسطورة حورس لها رافد هام آخر ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، فقد تواتر أيضا أن حورس هو أيضا رب السماء، ولذلك رمز له بالعقاب، وقيل إن الشمس والقمر هما عين حورس، وسمي بهذه الهيئة رع حرختي. وقد اتخذه ملوك الأسرة الأولى إلها ملكيا حاميا للملك، واعتبروا الملك امتدادا له. ومن هنا ارتبطت أسطورة حورس بفكرة توحيد الوجهين، وعد الصراع بين حورس وست صراعا بين الوريث الشرعي للملك وبين مدعي العرش. ومن ثم جاء نص الدراما المنفية ليعطي التبرير الديني لفكرة توحيد الوجهين تحت حكم مينا، فأثبت أن حورس بمقتضى حكم الآلهة هو موحد الأراضين، وعلى هذا فإن الملك الفعلي مينا امتداد له على الأرض. وعلى مر الزمن اتحد حورس الأكبر الملك العقاب ورب السماء بحورس الأزري المنتقم لأبيه الذي فصلنا ذكره آنفا، وامتزجت عناصر الأسطورتين، فأصبح حورس ابن أزيس المسمى أحيانا بحورس الطفل هو نفسه رع حرختي، ملك مصر الموحدة، رب السماء، القاضي على أعداء رع الذين هم ست وأتباعه. والمسرحية التي نقدم لها وهي انتصار حورس كانت تمثل سنويا في معبد إدفو في اليوم 21 من الشهر الثاني للشتاء وفي الأيام الأربعة التالية له، وكانت تكون جزءا من احتفالات النصر، وتصور الصراع بين حورس وست وانتصار حورس أخيرا وتتويجه ملكا على مصر الموحدة وتقطيع أوصال عدوه والبيعة له. ويبدأ الفاصل الافتتاحي بمديح الملك وتكريم يوم النصر، ويعلن أن الغرض من المسرحية هو تمثيل انتصار حورس على أعدائه ست أتباعه الذين اتخذوا شكل فرس النهر. وكان فرس النهر حيوانا مكروها لدى الفلاح المصري نظرا لخطورته على الزراعة التي كان يهاجمها ليلا من أوطانه في المستنقعات. والمشاهد الخمس الفصل الأول تعرض منسك الحربة، حيث يأتي حورس في صورتين رب مين ورب بحدث ليغمد 10 حربات في جسد فرس النهر، مما يرمز إلى ما كان في الأسطورة من قتل حورس لغريمه ست. وفي الفصل الثاني مشهدان يمثلان أفراح النصر التي يتوج خلالها حورس ملكا على مصر. أما الفصل الثالث فيتناول تقطيع أوصال ست. وأخيرا يأتي كاهن التلاوة في الفصل الاختتامي ليعلن أن حورس قد انتصر وأن أعداءه الآلهة قد هزموا، وتنتهي المسرحية بصيحة يكررها الكورس أربعا، إن أعداء الملك الحاكم قد أسقطوا. وعلى هذا فقد يبدو أن المسرحية ما هي إلا طقس أو شعيرة يستعاد فيها موقف أسطوري يخص الحرب بين إلهين، وهي حرب قد يكون لها في الواقع أصل تاريخي، بيد أن المسرحية حقيقة أعقد وأدق من أن تكون كذلك. وفي النهاية نود أن نضيف أن المسرحية في أصلها الهيروغليفي كتبت شعرا، ونص المسرحية كما وصل إلينا جاء منقوشا على جدران معبد إدفو، ويرجح أنه نقش في عهد بطليموس التاسع سوتر الثاني حوالي عام 88 قبل الميلاد. وفي ذلك العهد كانت الأيام الخمسة التي تلي 21 من شهر الشتاء الثاني ترادف في تقويمنا الحالي الفترة من الثاني إلى السادس من إبريل، غير أنه بعد المطابقة والحساب الدقيق لاختلاف التقويمات يمكن القول بأن المسرحية كانت تمثل حقيقة في فترة تقع بين 9 و13 من يناير من كل عام. ورغم أن النص قد نقش حوالي عام 88 قبل الميلاد، إلا أن بعض أجزاء من المسرحية قد وجدت ضمن نقوش في أماكن أخرى من المعبد أقيمت قبل ذلك التاريخ. وترتيبا على ذلك يمكن القول بأن النص الكامل للمسرحية كان معروفا خلال فترة حكم البطالصة. ويقول الأستاذ فيرمن إن لغة المسرحية وألفاظها تعود إلى عصور أقدم من ذلك بكثير، وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن النص في جوهره كان معروفا في عهد الدولة الحديثة، أي قبل 1000 عام تقريبا من إنشاء معبد إدفو. فلم يكن لكهنة مصر في عهد البطالصة قريحة خلاقة، وإنما اعتمدوا على النصوص التي تواترت إليهم من عهود موغلة في القدم. وقد كانت شعيرة قتل فرس النهر وارتباطها بفكرة الملكية قديمة جدا، وقد وجدت صور ونقوش ترمز إليها منذ عهد الأسرة الأولى. والإشارة المؤكدة في هذه المسرحية إلى الدلتا وإلى مدينة بوتو توحي بأن منسك الحربة وقتل فرس النهر يعود إلى عصر ما قبل التاريخ. ولا يعني فيرمان أن نص المسرحية كان قائما في تلك العهود، ولكن الأصول الأولى لهذا المنسك ولهذه المسرحية تعود إلى 3000 عام قبل الميلاد. ومما لا شك فيه أن هذا النص الفعلي الذي بين أيدينا هو أقدم بمئات السنين من أي نص مسرحي معروف لنا. والآن سيداتي سادتي، تعالوا بنا نتعرف على موكب الشخصيات. يقف كاهن التلاوة على الجانب الأيسر مرتديا زي أمين حتب، معتليا منصة منخفضة. في مواجهته الإله تحوت يقرأ من منشور، ومن خلفه الإله حورس بحدد الذي يمسك في يمناه بحربة وحبل وتصحبه إيزيز. خلفهم من الجانب الأيمن يقف الملك والملكة. أنا كاهن التلاوة الأكبر، مدون الكتب المقدسة، أمحتب العظيم ابن بتاح. أنا حورس بحدت عظيم الآلهة رب السماء ورب مين ذو الريش المزركش الذي أتى من وراء الأفق، بطل حين أمضي إلى الوغى في حماية إيزيس. أنا الذي ثأرت لأبي فاتكا بالوحش الشرير جزاء وفاقا لما ارتكب. أمشي الخيلاء في مظهر الطاعن بالحربة الفذ وأطأ ظهور أعدائي. أنا حورس رب مين رب مصر السفلى، العقاب الكاسر الذي يعيش على الدماء. أنا من قتل فرس النهر الليث الجسور في خنتيابت، طارد ست إلى الصحراء حامي الأراضين وضفاف النهر، الحاني على مصر دارئ الشرور. أنا إيزيس العظيمة أم الإله جعران بحدت، الأم الرؤوم للعقاب الذهبي، أذود عن ولدي وهو في بارجته. أنا تحوت مزدوج العظمة رب هرموبوليس ذو اللسان المعسول، طلق البيان من بشر بمقدم حورس ليزجي بارجته الذي أطاح بعدوه بعزيز الكلام. أنا ملك مصر العليا ومصر السفلى، وارث الإلهين الطيبين المصطفى من بتاح، الحاكم بأمر رع، الصورة الحية لآمون ابن رع ذو التيجان المرصع، بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح. أنا الملكة سيدة الأراضين كليوباترا، الأم الإلهية لابن رع، بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح. ننصر جلالتك يوم البأساء على من خرج عليك، نشد أزرك ونقوي سواعدك ونمد يدنا بالقوة ليدك. لقد قدمت لأهلك فرس النهر بالحربة، أنا أحمي مصر من الشماليين سورا نحاسيا حول مين مصر العليا، وحاميا لمين مصر السفلى. سعد يوم حورس رب هذه الأرض ابن إيزيس المحبوب المنتصر وارث أوزوريس أونوفريس المنتصر ذي البأس والسلطان. وهبتك الغلبة على أعدائك أي بني حورس المحبوب، فليثبت فؤادك أي حورس بني، ولتطعن فرس النهر عدو أبيك. في يسراي الحربة ذات السن الواحد وبقبضتي مثلثة السلاح، فلنهلك ذلك الحقير بحرابنا. عزيز مقتدر ذو الروح الوثابة بين الآلهة، حامي طوق حورس أيها الشجاع ذا الهامة المرفوعة، وأنت تلقي بالحربة مثلثة السلاح، أنت يا من تمخر مسرعا في بارجتك. رب مين قاهر فرس النهر ذو الحمى حورس بحدي. والآن مع الفاصل الافتتاحي. من الخلف الحائط الشرقي لمعبد إدفو، وفي وسط المسرح بحيرة المعبد المقدسة، وإلى يمينها جانب من جوسق صغير، في البحيرة قارب به حورس منتصبا، ومن خلفه إيزيس يمسك حورس بحبل في يسراه، وفي يمناه حربة يضرب بها رأس فرس النار. على الجانب الأيسر من البحيرة يقف كاهن التلاوة على منصة، وإلى جواره الإله دحود. من اليمين على حافة المياه وأمام الجوسق يقف الملك والملكة. يضع الملك على رأسه تاج أنوريس، وفي يده حربة يغمدها في الفرس النهري ذاته الذي يطعنه حورس. فليحيا إله الخير ابن حورس المنتصر، الذرية الصالحة لرب مين، رجل الأغوار الصنديد، المقدام في الصيد، الرجل الأمثل، حورس المغوار، من يمسك بعمود الإرساء في المياه، رب الشجاعة ابن رع بطليموس، عاش أبدا محبوبا من بتاح. الحمد لك والتهليل لبارجتك أي حورس بحدت، الإله الأعظم ورب السماء، أعبد اسمك وأسماء المكافحين في معيتك، أثني على رماتك وأقدس حرابك المسجلة في السجلات القديمة، الامتنان لأسلحتك. هنا يبدأ انتصار حورس على أعدائه، حين صار على قتل أعدائه بعد أن برز للحرب. لقد حوكم ست في محكمة رع، وقال تحود: ما أسعد اليوم أي حورس يا إله هذه الأرض، يا ابن إيزيس أيها المحبوب محرز النصر، ذرية أونوفريس عزيز القوة في كل مكان له. ما أسعد يومنا هذا الذي يقسم بالدقائق، ما أسعد يومنا هذا الذي يقسم بالساعات، ما أسعد اليوم من الشهر الذي ينقسم بعيد اليوم الخامس عشر، ما أسعد اليوم من العام الذي يقسم بالشهور، ما أسعد اليوم من الأزلية التي تقسم بالسنوات، ما أسعد اليوم في هذه الأبدية، ما أجمل هذه الأيام التي تأتيك في كل عام. ما أسعد اليوم، لقد ألقيت حربتي في شغف، ما أسعد اليوم، لقد تمكنت يداي من ناصيته، لقد ألقيت حرابي على أفراس النهر في مياه عمقها 8 أقدام، ألقيت حرابي على ثور مصر السفلى في مياه عمقها 20 قدما، وبيدي سلاح حربة طوله 4 أقدام، وحبل طوله 60 قدم، وحربة طولها 16 قدما، وأنا يافع طولي 8 أقدام، وقد رميت من بارجتي في مياه عمقها 20 قدما، رميت بيمناي واصطدرت بيسراي كما يفعل رجل الأغوار الشجاع. الحبالة من أفراس النهر لن يلدن، لن تحمل أي أنثى منهن. حين يسمعون صكة رمحك وصليل سلاحك كالرعد في مشرق السماء، كالطبل في يد الصبي. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. الفصل الأول: منسك الحربة، مباركة الإله وأسلحته. المشهد الأول: نفس المنظر تقريبا الذي ظهر في الفاصل الافتتاحي، ولكن هناك قاربين في البحيرة المقدسة. في القارب الأول حورسمين يصحبه مارد له رأس قرد ومسلح بحربة وحبل. يغمد حورس سلاحه في أم رأس فرس النهر. في القارب الآخر حورس بحدد يحمل نفس السلاح، ويصحبه مارد آخر يضرب رأس فرس النهر. كل مارد يحمل في يمناه حربة رافعا سلاحها إلى أعلى، وفي يسراه سكين. على الشاطئ يقف الملك في مواجهة القارب رافعا يديه في خشوع وتقوى. الحمد لك جل اسمك أي حورس بحدث، الإله العظيم رب السماء، الصور النحاسي المنيع الذي يحيط بمصر. جل اسمك، جل اسمك، جل اسمك، جل اسمك، جل اسمك. اسمي رأس الأراضين حين يرتفع، أحميك ممن هم أعداؤك، أقي جلالتك برقاي، أهجم على أعدائك كالقرد الشرس وأطرحهم في موطئك. أحميك كل يوم وأنا على رأس أتباعك. أولى الحراب التي عاجلت ذلك الذي هاجم حورس واستلت الأنفاس من قمة رأس الفرس الناري. الحربة الأولى أغمدت في قمة رأسه وفصلت من خاري. النصل مغمد في رأس فرس النهر في يافوخه. أي حورس، جل اسمك، جل اسمك. ما أجمل دثارك من شعر صراف، وشبكتك التي هي للإله مين، ونصلك المأخوذ من رمح أونوريس. كان ذراعك البادئ بإلقاء الحربة، أولئك الذين على الضفاف يفرحون لرؤياك كما يفرحون حين يهل سوتيس في بداية العام، وحين يشهدون أسلحتك تتساقط في عرض النهر كما تسقط أشعة القمر حين تصفو السماء. حورس قائم في قاربه مثل ونتي، فقد أسقط فرس النهر من بارجته. جل اسمك، جل اسمك، جل اسمك. اسمي موزع القرابين، أنا معك في المعمعة حتى أدحض اعتداءات عدوك، أدق عظامه وأحطم فقاره وأهرس لحمه وأزدرد دماءه. حربتك أصابت الوغد على بعده، لقد شقت رأس فرس النار. الحربة الثانية مغمدة في جبهته، لقد شقت قمة رأس العدو. أمسك الحربة في ثبات. الثبات يا حورس الثبات. واستنزل هواءك يا حورس الثبات. أي رب مين؟ طاهر فرس النهر وخالق السرور، العقاب الهائل الذي يركب قاربه ويمضي إلى النهر في بارقته، الإنسان الأمثل حورس المضوار، كل من في الماء يخشاه ويتقيه كل من على الضفاف. أنت يا طاهر الجميع، أنت يا مفتول العدل، يخشاك الشيطان الآثم الرابض في المياه، تبطش وتطعن كما هو جدير بحورس حين يلقي بالحربة. الثور المنتصر ذو البأس ابن رع أتى، ما هو جدير بحورس نفسه أن يأتيه. نعم لقد أتى ابن رع بمثل ما فعل حورس، فلتقبض بمثالبك على الحربة الثانية. حورس الثبات. المشهد الثاني، نفس المنظر الذي في المشهد الأول. في القارب الأول حورس مين مسلح بحربة وحبل، يغمد سلاحه في فرس النار. في القارب الثاني حورس بحتد يحمل نفس السلاح ويغمد الحربة في رأس فرس النار. وفي كل قارب مارد له رأس ثور يحملان نفس السلاح كما هو الحال في المشهد الأول. وفي البر يقف الملك مواجها القاربين رافعا يديه تقريبا. الحمد لك أي حورس بحدد، الإله الأعظم، رب السماء، الجدار الحجري المنيع المحيط بمصر، حامي حمى المعابد، أنت يا مين أبعدت الشيطان اللئيم عن مصبي النهر ذو العين الساهرة على الحصن. اسمي ثور الأراضين، أضرب كل من يدنس قصرك وأنطح بقروني من يتآمر عليك. الدماء في قروني ومثار النقع من ورائي لكل من هجم على إقليمك. فلتجعلها مجزرة، فلتغمد سنها في رقبة فرس النهر. الحربة الثالثة تبقر رقبة فرس النهر وسنها واغل في لحمه. ألا ما أروعك، النائم وحدك، المناجي لقلبك فحسب، فتى يمسك بعمود الإرسال. ناشدتك أن تطعن بحربتك ناصية الوحش المفترس. انظر أنت على مرتفع لا يغطيه شجر وشاطئ خلا من الحشائش، لا تخف بأسه، لا تهرب خشية أولئك الذين في النار، فلتغمط حربتك فيه أي بني حورس. هكذا حدثت إيزيس حورس. لقد خر أعداؤك أمامك، فلتلتهم لحم رقابهم، هم عار لنسائهم. الولولة تسمع من السماء الجنوبية والنحيب من السماء الشمالية. الولولة على أخي ست، لقد أرداه ابن حورس. اسمي الثور الأسود، ألتهم اللحم وأعب دماء الذين يشيعون القلق في معبدك، وأتصدى لمن يتعرض لبيتك، وأطرد الدنس من المعابد. قرني يدمي المعتدي حين يبرز، لقد فجر أوعية الدم في رأس فرس النهر. الحربة الرابعة أغمدت في أم رأسه، لقد قطعت أوعية الدماء فيها والأجزاء الخلفية منها. أمسك بالحربة التي ثقفها بتاح، ذلك الهادي الخير لربة المناقع التي صنعها من نحاس لأمك إيزيس. لقد صنعت الرداء لربة المناقع ولربة النسيج وللوصيفة ولسوتيس ولربة الثياب ولربة القنص، فلتقف في ثبات أمام الفرس النهري ولتقبض عليه بيديك في صلابة. لقد صوبت حربتي نحو عجل بصرة السفلى، لقد أثخنت ذا الوجه البشع، لقد حرست النهر بأسلحة من فوق الضفاف، لقد وصلت إلى المياه واقتربت من النهر. أعمل حربتك في أي بني حورس في ذلك الذي كان عدوا لأبيك، أغمض نصلك فيه أي بني حورس كي يمرق رمحك في جلده، واسحل بيديك ذلك الوغد. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. المشهد الثالث. نفس المنظر السابق في المشهدين الأول والثاني، حورس مين وحورس بحدد يطعنان فرس النهر في الجوانب والظهر، الماردان المرافقان لكل منهما رأس أسد، ويقف الملك على الضفاف في مواجهة القاربين في نفس الحالة من الضراعة كما في المشهد الأول. نبتغي وجهك أي رامي الحربة المغوار، أي حورس بحدت، الإله العظيم رب السماء، نعبد صورتك ونخشع لطلعتك وندين بالولاء لأسلافك ونؤيد بالقوة ذراعك حتى تسيطر جل شأنك على أعدائك، تضعهم جل شأنك حماية حول مين؟ اسمي الثور الساطع، أقطع قلوب الذين يحاربون مدينتك بحدت، أمزق قلوب أعدائك، أزدرد دماء أولئك الذين يغادون المدينة، وأتذوق كلي أعدائك. السهم الأول الذي لا مثيل له، خامس الأسلحة، لقد شق أطلاع عجل مصر السفلى. الحربة الخامسة مغمدة في خصره، لقد فصلت أضلاعه. رسخ حربتك في جسده وابسط حبلك وأيد حورس الذي يضرب بعنف، ألا إنك نوبي من خنت حنفر، ومع ذلك فأنت تقتل معبدا، إذ أنه أضفى عليك ملكيته بغية سحق فرس النهر. هذه صيحة فرس النهر مكتوفا في حبلك، واه واه في الخارجة، القارب خفيف وطفل يسوس القارب، ومع ذلك فهذا الوغد قد وقع في الحبال. اسمي محب العزلة، أسن أسناني لأعض أعداءك، وأشحذ مخالبي لأنشبها في جلودهم. الحربة السادسة التي تفترس كل من يعترضها، لقد فصلت فقار أعدائك وظهورهم. الحربة السادسة مغمدة في ضلوعه، لقد فصلت فقاره. أغسل فمي وأمضغ النطرون كي أسبح بقوة حورس بن إيزيس، الفتى القوي الذي أنجبته إيزيس ابن أوزوريس المحبوب، حورس الذي رمى الحربة بيديه ذو الذراع القوية منذ البداية حين رفع السماء على عمدها الأربعة، نعم ما أنجز من أعمال. ألا إن أبو سيرة ومنديس وهليوبوليس ولاتوبوليس وبيودب ومنف وهرموبوليس وحبن وإقليم الغذالة وإقليم ذو المخالب المنبسطة وحنسو وأبيدوس وبانوبوليس وقفط وأسيوط وبحدت ومين ودندرة، كلها في حبور، كلها في فرح حين ترى ذلك النصب الجميل الدائم الذي أقامه حورس بن إيزيس. فقد بنى العرش المرصع بالذهب المنمنم والموشى بسبائك الإلكتروم. إن حرمه المقدس جميل ذو بهاء مثل كرسي رب الكون. جل شأنه يحيا في منفيس، وسواحل حورس تعبده متوليا ملك أبيه أوزوريس. لقد استوى على عرش أبيه منتصرا له ومنتقما من أجله. سيت ظن أن سيهزمه، ولكن حورس صرعه. ما أجمل عرش الأب للابن الذي انتقم له، إنه لذلك لشكور. أنت يا من عملت بنصيحة مني، لقد عالجت الداء، لقد صرعت من صرعك. حورس ابني قد نما في قوته، وقدر له منذ البداية أن ينتقم لأبيه. الرياح الشمالية قشعت غيوم السماء فأصبحت صافية له، ونثرت أحجار الزمرد من مصر العليا على الأراضين. فقد قام حورس ببناء بارجته ليمخر بها خلال المناقع، ويسقط أعداء أبيه أوزيريس، ويمسك من لا ولاء لهم. ها أنا ذا حورس بحدت ابن أوزيريس الذي ضرب الأعداء وأسقط مناوئيه. ما أجمل التمشي على الشاطئ دون عقبات، والمرور في المياه دون أن تتكثب الرمال تحت أقدامك، دون أن يخزها الشوك. التمسيح ليست متعرية، فقد لاحت عظمتك، أغمت فيهم رمحك. أي بني حورس، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. سنون مسجل عليه الجزء الثاني من نفس منظر المشاهد السابقة. هناك قريبان في البحيرة المقدسة، في أحدهما حورس مين مغمدا حربته في خصايا فرس النهر الراقد على ظهره، رافعا رجله إلى أعلى، وفي القارب الآخر حورس بحتد مغمدا حربته في مؤخرة فرس النهر. الماردان مسلحان كما سبق، ولكل منهما رأس أسد. يقف الملك على الشاطئ رافعا يديه في تعبد. الإطراء لوجهك والمجد لقوتك، أي حورس بحتت، الإله العظيم، رب السماء، الحائط المنيع، والعقاب الكاسر ذو القوة الفائقة المرهوب، تصيب من يتعرض لك بالأذى، بطل عظيم القوة يحمي معبده، ذو المخارب الخادة تحرس مين دواما ودون توقف. بأسك وقوتك يحيطان بمعبدك على مدى الدهر. ما ذو الحديث الملتهب، أجعل عيني في حمرة الياقوت، وحدقتا عيني مشربتان بالدماء. أدرأ ذوي المقاصد الشريرة عن عرشك، أنهش لحومهم وأشرب دماءهم وأحرق عذابهم بالنار. الحربة السابعة التي تشق جسده هرست أطرافه ونفذت في فرس النهر من بطنه إلى خصيتين. الحربة السابعة أغمدت تماما في جسده، لقد نفذت من خصيتين. لقد ندت من إيزيس صيحة تحدث الطفل الذي لا أب له، الذي يحارب بنحيث. فلتكن ذا بأس أي حورس بني، ألا إنك تمكنت من عدو أبيك ذاك؟ لا شق عليك أمره، يد تمسك بالحربة المغمدة في جنبه، ويدان تمسكان بالحبل، أما نصلك فقد غار في عظامه. لقد رأيت نصلك مغمدا في بطنه، وقرنك قد فتت عظامه. أنتم يا من في السماء والأرض اخشوا حورس، أنتم يا من في الهاوية اخشعوا له، لقد ظهر في جلاله ملكا قويا، لقد اتخذ عرش أبيه. إن يمنى حورس مفتولة كأيمان فتية الأغوار، فلتلتهموا لحم العدو ولتشربوا دماءه، ابتلعوهم أنتم يا من في الهاوية. اسمي القادم ذو الفم الملتهب، أذل من يتعرض لشرفة العقاب، فإني كالغول أرد كل من يكن له العدها. الإجلال للحربة المقدسة التي عاثت في جسد فرس النهر. الحربة الثامنة أغمدت في مؤخرة عدوك وشقت أردافه. قدمت إيزيس حين وجدت فرس النهر واقفا بقدميه على أرض جافة. لقد خلقت المياه لتمتد بين بارجته وبين ابنها حورس، ثم قالت: ألا إني قد أتيت، أنا الأم من خميس، حتى أضع معك نهاية لفرس النهر الذي هدم عش فروجي. القارب خفيف ومن فيه ليس إلا طفلا، بيد أن الوغد ذاك الذي في حبالك قد سقط. الحربة الثامنة قد أغمدت في مؤخرته، لقد مزقت أردافه. أي حورس، فلتدع حربتك الإلهية تمزق وجهه، لا شق عليك أمره. إن أونوريس يحمي مخالبك الفاتكة، وسمكة الدسيس لن تنهش في المعمعة، ما أكثر الذين تنشب فيهم أظفارك حين تشرعها. وحين ينتصب الرمح قائما في يدك، إنك تقطع اللحم في الصباح، وسهامك من سهام رب بحيرة الطائر، لك إشباع الحلوق. هكذا يقول كل فتى صناع، بتاح هو الذي أتاح لك ذلك. مرحبا يا حورس، مرحبا يا حورس محبوب فتية المناقع، ألا إنك طائر سابح يطعن السمك في الماء؟ ألا إنك نمس قائم على براثنه ليمسك فريسته بالمخلب؟ ألا إنك كلب صيد ينهش دهن الرقبة كي يصل إلى أكل اللحم؟ ألا إنك يافع محكم البناء يقتل من هو أقوى منه؟ ألا إنك ليس مفترس متوفز للمعركة على ضفاف النهر؟ المشهد الخامس. لا تغير يذكر في المنظر. في القارب الأول، حورس مين مغمدا حربته في مؤخرة فرس النهر الذي يقف على رجليه الخلفيتين. في القارب الآخر، حورس بحتد يطعن بحربته أقدام فرس النهر الذي يستلقي على ظهره. الماردان لكل منهما رأس أسد ومسلحان كالمعتاد. ويقف الملك كما ظهر في المشهد الأول والثالث. العبادة للحربة المقدسة. المجد لروحك أيها الراعي عظيم القوة حورس بحدد. الإله الأعظم رب السماء، الخشوع لملائكتك المنتقمين التابعين لك، رسلك القائمين على حراسة معبدك. المجد لبرجتك، لأمك التي تكلأك والتي كانت تهدد لطفلك على ركبتيها. الفضل لنصلك، لربحك، لحبالك، لدروعك هذه في الذهاب بأعدائك. تعالي تقيم من كل ذلك حماية حول معبدك. إن روحك تحمي مين أبدا. اسمي ذو الوجه المميت عالي الصياح، أحيط بك جل شأنك كالحائط سياجا يحمي روحك يوم الصراع، وأرقب معبدك ليل نهار ذائدا العدو عن نصبه. الحربة التاسعة مغمدة في أرجله، غائرة في لحم فرس النهر. فلتكن حربتك متمكنة منه، أي حورس ذو الوجه المرعب، الابن المتوكد لسيد الكون. في الفجر ترى معجزاتك كتلك التي أتاها حاريوريس على ضفاف النهر. هل يمكن لأخ أن يكره أخاه الأكبر منه؟ من ذا سيحبه؟ إنه سيسقط بحبال شزمه غنما ميسرا لربة الصيد. أذكرت حين كنا في مصر السفلى وكيف بعث أبو الآلهة بعضا منهم ليجدفوا لنا، وكان سبد في مقدم السفينة، كيف أن الآلهة كانت يدا واحدة في حراستنا، وكل منهم يتقن ما وكل إليه من أمر. كيف كان خنتي خاتي يدير الدفة، وكان جب يهدينا الطريق. أنا ذو الوجه الملتهب الذي يأتي بالشرير ممزقا إربا، أشرب دماء من يطيح بمحرابك، وأمزق إربا كل من يقتحم معبدك. ورهن أمرك أضع قوة ذراعي وبأسي في محاربة عدوك. الحربة العاشرة أغمدت في زنده. تعال فلتسوده علي لتؤيد من بيده النصر. ضعوا أيدياكم أي أولي القوة، اغتنموا يا سادة الوحوش المفترسة، أسفكوا دماء أعدائكم وإناثهم، اشحذوا نصالكم وسنوا أسلحتكم وخضبوا حرابكم بالدم. لكم أجساد الأسود في العرائن، ولكم أجساد أفراس النهر، ولكم أجساد الإوز تجري على الشاطئ قلوبها مبتهجة بالوصول إلى البر. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. الفصل الثاني. أفراح النصر. المشهد الأول: البحيرة المقدسة، وفي الخلف يرى الحائط الشرقي للمعبد. على البحيرة سفينة كبيرة نشرت الرياح شراعها. يقف حورس في وسط السفينة، في يمناه حربة تغمد في أم رأس فرس النهر، وفي يسراه حبلان متصلان تين مغمدتين في إيزيس تتربع في مقدمة السفينة وتمسك بحبلين مماثلين. على الشاطئ وفي مواجهة السفينة يقف الملك على رأسه تاج أونوريس، وهو يغمد حربة في رأس الحيوان. أخدموا! أخدموا! لنسرع إلى بحيرة حورس كي نرى العقاب في سفينته، كي نرى ابن إيزيس في بارقته مثل راح في مركب الشمس يقبض على حربته في ثبات كما فعل حورس المفتول الذراع. إنه يرمي ويسحب حتى يجيء بالفرس النهري أسيرا ويقتل عجل مصر السفلى. فلتفرحوا، فلتفرحوا أي سكان مدينة الانتقام. ويحاه ويحاه في الخارجة، هذا أمسك في ثبات وأدير دفة بارقتي وألقي بحربتي ذات الثلاثين سنا نحو أم رأس الفرس النهري وأنا في حما أمي إيزيس. وأنا رامي الحربة منتصب القامة حين أرمي الحربة المثلثة الروس. أمسك بنطاقك، أقدم وقف في ثبات وأنت محلا بأوسمتك التي هي من حست حتب، ومعك شباكك التي هي من مين، والتي غزلتها ونسجتها لك حطحور سيدة العطارة وجبة من الأرجل الأمامية تأكلها في شغف. إن آلهة السماء في هلع من حورس، ألا تسمع صيحات نحس؟ أي حورس المقدام، لا تهرب خشية أولئك الذين في الماء، لا ترهب أولئك الذين في النهر، ولا تصخ إلى استعطافهم لك. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. إلى بارقتك أي بني حورس الذي أحبه. نعم الذي أحبه، إنها الحانية التي تدلل حورس فوق صفحة المياه مخبئة إياه بين أضلاعها الخشبية في ظلام الصنوبر الدامس. لا خوف من التقهقر للإرساء، فالسكان الدقيق يلف حول محوره كما يتقلب حورس في حجر أمه إيزيس، وصفائف الألواح مثبتة في الأضلاع كالوزير في القصر، والسارية منتصبة في رسوخ على القاعدة مثل حورس حين أصبح حاكما لهذه البلاد. وهذا الشراع الجميل ضمن ساعة الأخاذة مثل نوط العظيمة حين كانت حاملا بالآلهة. الرافعتان إحداهما إيزيس والأخرى نفتيس، كل منهما تقبض على ما يتصل بها من عارضة الشراع كأخوين من أم واحدة ربطهما الزواج، ومساند التجديف مثبتة على حافة البارقة مثل حلي الأمراء، والمجاديف تضرب على كل من جانبيها كالنذر حين تعلن الطعان، والألواح تلتصق بعضها بالبعض ولا تنفصل الواحدة عن الأخرى، والسطح كلوح الكتابة غطي بصور الآلهة. القوائم في مخزن السفينة كعمد راسخة في معبد، والأوتاد في جانبها العلوي مثل حية ضخمة غطي ظهرها، والدلو اللازوردي يجرف الماء كالطيب الرقيق بينما تهرع الحشائش أمامها كحية عظيمة تدلف إلى مخبئها، والحبل إلى جانب العمود كالفرخ إلى جانب أمه. Thank you. نحن الأمراء من أتباع حورس، رماة رب مين؟ الرماة الشجعان لحورس بحدت، الذي بالطعان يجعل نهاية لأعدائه. دربنا على الثبات، أبطال ذو بأس، أسلحتنا تصيب الهدف وتخترق أعماق المياه، رماحنا تومد خلف الوحوش المارقة، ونصالنا تغمد في لحومها. مفتول السواعد حين نجر أعداءنا. وصلنا إلى مين في فرح عظيم؟ قالت إيزيس للفتية الرماة حين رأت سواعدهم المفتولة: احمل على عدوك، اقتله في عرينه، اذبحه في اللحظة الموعودة هنا والآن، اغمد نصالك فيه مرة ومرة. آلهة السماء في خشية من حورس، ألا تسمع صيحات الإلهة نحس؟ الثبات يا حورس، لا تهرب من أولئك الذين في الماء، لا ترهب أولئك الذين في النهر، لا تسخ لاستعطافه إياك بعد أن صار في قبضتك. أي بني حورس، إليك يا حورس، إليك بطرف الحربة. أنا، نعم أنا ربة الرمح، أنا الجميلة ربة ذي الصوت المدوي، حين يعبر الضفاف ويومد خلف الوحش المارق، ثم يشق جلده ويسحق ضلوعه ويبقر بطنه. لا أنسى ليلة الفيضان، ساعة المعمعة. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. المشهد الثاني: الناس ينادون بحورس متوجا متخذا شعارات الملك. البحيرة المقدسة، حورس بحدت منتصب في القارب، يلبس التاج المزدوج ويمسك بالخطاف والمنجل. من خلفه تحوت يمناه مرفوعة للتبريك والحماية، ويسراه تحمل منشورا برديا وعلامة الحياة. على طرف المياه يقف حورس مين يطعن رأس الفرس النهري بحربة. وعلى الشاطئ في مواجهة القارب تقف الملكة تهز زوجا من السلاسل، وفي معيتها مجموعتان من النساء قارعات الدفوف. مجموعة منهن تمثل أميرات مصر السفلى ونساء بوصير، والأخرى تمثل أميرات مصر العليا ونساء بيودب. يقف كاهن التلاوة في مكانه المعتاد. حورس يقف على حافة المياه وهو يطعن فرس النهر في أم رأسه. أصوب حربتي ذات الرؤوس الثلاثين نحو قمة رأس فرس النهر، وأثخن عدو القائم على المرتفع جراحا. أنا حورس بحدت، رب السماء، صاحب تاج مصر العليا وصاحب تاج مصر السفلى، ملك ملوك مصر العليا وملك ملوك مصر السفلى، الأمير ذو الإكرام، أمير الأمراء، أتلقى الصولجان والصوت، فأنا رب هذه الأرض. لقد ملكت الأراضين حين اتخذت التاج المزدوج، أسقطت عدو أبي أذريس، فكنت ملكا على مصر العليا والسفلى إلى الأبد. ملكا على مصر العليا والسفلى إلى الأبد. أنا أسقط أعداءك وأحدو قاربك برقايا الفعالة. أنا أعزف الموسيقى ابتغاء مرضاتك. أنت يا من تسطع ملكا على مصر العليا والسفلى، وجحافل الأعداء تحت وطأتك. أميرات مصر السفلى ونساء بوصير يبتهجن لانتصار حورس. مرحى مرحى لك، نبتهج حين ننظر إليك ونهلل لمرأة طلعتك البهية. أميرات مصر العليا وسيدات بي ودب، يهللن مبتهجات بظهور حورس في جلاله. مرحى مرحى لك، نحن مبتهجات لرؤيتك حين تهل علينا في إشراق ملكا لمصر العليا والسفلى. نرفع تسبيحنا بحمدك إلى أم السماء حين تسوم أعداءك العذاب على ما أتوا من منكر. نحن نقرع لك الطبول ونتهلل لطلعتك حين تتبوأ مكان حارختي. نحن نعبدك ونترنم لجلالتك فأنت القاهر لعدو أبيك. نهلل لمن هو على صورتك حين تسطع علينا كما يسطع رعف الأفق. أي حورس بحدث الإله العظيم رب السماء، مثل رهف مركب الشمس حين تسلمت مقاليد الأمر من صولجان وصوت، وسخمت قاهرة ذلك الذي انشق عليك وداد عنك تحوط العظيم. إرثك لك أيها الإله العظيم يا ابن أوزوريس بعد أن قهرت الآن عدل مصر السفلى. فلتطمئن قلوبكم أي أصحاب العرش الأكبر، لقد استعاد حورس عرش أبيه. فلتبتهجن أي نساء بوصير، وأنتم يا سكان إندكت تعالوا تعالوا لتروا حورس الذي طعن عجل مصر السفلى. إنه يلغ في دماء أعدائه، سن حربته حقق مغنما سريعا، لقد خضب مجرى النهر بالدماء مثل سخمة في سنة عكفاء. نصالك تنغمس في عرض النهر مثل إوزة برية بجوار صغيراتها. فلتبتهجن أي نساء بيودب، وأنتم يا سكان جوار المناقع تعالوا تعالوا لتروا حورس في مقدم سفينته مثل رع حين يسطع في الأفق مجللا بالأخضر من الثياب ومرتديا الأحمر منها مزدانا بالحلي. التاج الأبيض والتاج الأحمر ثابتان على رأسه، وبين حاجبيه شارة الحكم. لقد تلقى الصولجان والصوت، وتحت قائم يحميه. بتاح هو الذي شكل حربتك، وسوكار هو الذي سقف أسلحتك، وحدك حطب في المكان الجميل جدل حبلك من الكتان. نصلح الحربة من رقائق النحاس ورمحك من خشب الزفزاف المستورد. لقد رميت بيمناي واستدرت بيسراي كما يفعل فتى الأدغال المغوار. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. الفصل الثالث. الاحتفال بالنصر. المشهد الأول: أوصال ست تقطع للمرة الأولى. يقف حورس بحتد على ظهر فرس النهر ويطعنه بحربة في أم رأسه. في مواجهته يجلس تسع آلهة، أمام كل منهم حامل قرابين فارغ. تنهض إيزيس لتقف خلف حورس مساندة ذراعه المرفوع بيدها اليمنى. لتطمئن قلبا أي بني حورس، فقد أسقط عدوك وأصبح لا وجود له. فلتنتصب يا أوزوريس أيها الإله العظيم حاكم الأزلية، إن من ناوأك تقطع أوصاله. لقد نبست إيزيس بشفتيها محدثة ابنها حورس قائلة: إذا اخترمت ذلك الفرس النهري الضخم فأسرع إلي واقترب كيما أوجهك. هكذا أقول لك: لتؤخذ هذه الرجل الأمامية إلى بوصير، إلى أبيك أوزوريس أونوفوريس المنتصر، ولتذهب أضلاعه إلى آيت حيث حريوريس المرموق في لاتوبوليس، بينما تبقى ساقه في تحيس لأبيك أنوريس، والكتف تذهب إلى يبت نصيبا لأخيك العظيم ويبواوت، والصدر ابعثه إلى أسيوط نصيبا لتفنوت ربة مدجد، والفخذ أعطيه لخنوم حريوريس كثير المعجزات الإله العظيم رب النصال رب القوة مسقط الأعداء، فهو أخوك العظيم. وقطعة اللحم الكبيرة أعطيها لخنوم رب فيليه الإله العظيم رب الشلال، حتى يزيد من بحارة بارجتك. وأعطي الردف لنفتيس أختك العظيمة. ولي الجزء الأمامي ولي الجزء الخلفي، فأنا منقذة قلب ذي القلب المجدود، ذلك الذي توقف قلبه. أعطي عظامه للقطط، وأعطي دهنه للديدان، وشحمه للفتيان الرماة حتى يتذوقوا لحمه. أعطي كل مقدمه لأطفالهم حتى يعرفوا لذة مذاقه، والجزء المنتقى من أطرافه لأتباعك حتى يعرفوا نكهة لحمه، ثم ليغمدوا الحربة في أعماقه. أي بني حورس، تلك الحربة المقدسة التي نفذت فيه في عدو أبيك أوزوريس. الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات، الثبات يا حورس الثبات. المشهد الثاني: انظر، لقد أتيت أنا الأم من خميس لنقضي معا على فرس النهر. كن قويا أيها الليث الجسور، ثبت أقدامك أمام ذلك الفرس النهري وتمكن منه. Thank you. إنه يحمل فرس النهر إلى سكنه في بيودب. مرحى مرحى أي سكان مدينة الانتقام، فقد أسقط حورس أعداءه. ولتفرحوا أي مواطني دندرة، لقد طعن حورس المنشق عليه فأصبح لا وجود له. تهاليل الفرح ترن أصداؤها في مين، وتنبعث البهجة من محدث، فقد أتى حورس ليطعن النوبي والمتواطئين معه في مقتل. لقد جز رأسه، لقد استأصل فؤاده، لقد أغرقه في دمائه. ودست وحور ودندر في حبور، ويحا ويحا في كنست. المشهد الثالث. أوصال ست تقطع للمرة الثانية. إنك تمسك الحربة وتفعل ما تشاء بها أي بني حورس المحبوب. إن ملك مصر العليا والسفلى وارث الآلهة الخيرين المصطفى من بتاح الحاكم بأمرع الصورة الحية لآمون ابن رع ذا التيجان المرصعة بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح منتصر في القاعة المنبسطة. لقد هزم البدو في كل بلاد آسيا، وها هو منتصر في القاعة المنبسطة. لقد أخضع أعداءه، لقد ركب ظهورهم، لقد جذب العدو من ناصيته. أنا القصاب الحازق لجلالة رع الذي يقطع الفرس النهري بعد أن تجزأت أوصاله في جلده. كتب عليك الفناء أي ست، كتب عليك الفناء. إنك لن تبقى وإن روحك لن تبقى. إنك لن تبقى وإن جسدك لن يبقى. إنك لن تبقى وإن أطفالك لن تبقى. إنك لن تبقى وإن جدثك لن يبقى. إنك لن تبقى وإن عظامك لن تبقى. إنك لن تبقى وإن سحرك لن يبقى. إنك لن تبقى ولا مكان كنت فيه سيبقى. كتب عليك أن تموت. كتب عليك أن تموت. تموت. فلتهلك وليهلك اسمك. خر على وجهك. فلتستأصل. تستأصل. فلتسحق. تسحق. فلتفنى. تفنى. فلتمزق إربا. إربا. فلتشق. تشق. إن حربة حورس مغمدة في جبهتك. لقد فصل رأسك عن رقبتك. لقد أتلفت على النطع. لقد جز رأسك وألقيت على ظهرك. Thank you. تبتهجن أي نساء بوصير، لقد أسقط حورس أعداءه. فلتفرحن أي نساء وتست حور، حورس بحدت، الإله العظيم رب السماء أسقط عدو أبيه أوزوريس. أي أنوفريس، أعيدت إليك قوتك. أولئك الذين في الهاوية يخشونك، وأرباب العروش يهللون فرحا لك. ها هو حورس الذائد عن أبيه أوزوريس، الذي يحارب بقرونه، الذي انتصر على فرس النهر، الذي تمكن من الشيطان الآثم، الذي يبطش بأعدائه. هاتوا الإوزة وأفرغ الحبوب في فمها. الحمد لك أي حورس، يا ابن إيزيس، يا ابن أوزيريس، في هذا اليوم المبارك من ملك مصر العليا ومصر السفلى، ابن الآلهة الخيرين، المصطفى من بتاح، الحاكم بأمر رع، الصورة الحية لآمون ابن رع، بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح ذرية رع. لقد أضاء الوجهين بجماله، عيناه المقدستان وعيناه العزيزتان مفتوحتان. أحرق أعداءه بأنفاسه الملتهبة، سفك دماءهم ليكتف جسد الذي انشق عليه. اللهيب يأتي على جسم من تآمر عليه. الثناء الثناء على حورس في كل يوم، والبهجة البهجة لأبيه في كل يوم. ذلك الذي يفل من يكن له الضغينة، الذي يقضي على المنشق عليه. المنتصر على أعدائه هو حورس بحدت، الإله العظيم رب السماء. المنتصر على أعدائه هو حورس بحدت، الإله العظيم رب السماء. المنتصران على أعدائهما هما حتحور ربة دندرة وتحوت مزدوج العظمة رب هرموبوليس. المنتصران على أعدائهما هما حتحور ربة دندرة وتحوت مزدوج العظمة رب هرموبوليس. المنتصر على أعدائه هو ملك مصر العليا والسفلى، وارث الآلهة الخيرين، المصطفى من بتاح، الحاكم بأمر رع، الصورة الحية لآمون ابن رع، بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح. المنتصر على أعدائه هو ملك مصر العليا والسفلى، وارث الآلهة الخيرين، المصطفى من بتاح، الحاكم بأمر رع، الصورة الحية لآمون ابن رع، بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح. حورس في قوته وحد الأراضين. ست، أسقط في شكل فرس النهر. الإلهة العقاب أتت إلى نزل حورس وهكذا تحدث ابنها حورس. أعداؤك يركعون لك وقد تحطموا إلى الأبد. أنت أيها المنتقم لأبيك، أقبل كي أوجهك. أعطي الرجل الأمامية لبيت الأمير نصيبا لأبيك أوزوريس، ذلك الذي يصحو في أمان، بينما تبقى ساقه في ذب نصيبا لأبيك إيبي سخر، ولتؤخذ الكتف إلى هيرموبوليس نصيبة حوت هذا العظيم الذي في الوادي، وأعطي الأضلاع لذي القوة العظيمة وصدره لآلهة الغزال، وأعطي قطعة اللحم الكبيرة إلى خنوم في المعبد، والرقبة إلى عزو صاحبة إلهة الطغراء فهي أمك العظيمة، وأعطي فخذه إلى حورس الأزلي الإله العظيم أول من قدم إلى الوجود، وأعطي شواءه إلى الطيور التي تنفذ الحكم في زيباويت، وأعطي كبده إلى سيبا ودهنه لعفاريت المرض في ذب، وأعطي عظامه إلى خيمو آيت وقلبه إلى أنثى الطير الغنية في مصر السفلى، ولي مقدمة ولي مؤخرة إذ أني أمك التي عذبها. أعطي لسانه للفتيان الرماة والمنتقى من أجزائه الداخلية لأتباعك، وخذ لك القلب ثم اتخذ التاج الأبيض وارتقي عرش أبيك أوزوريس، وما تبقى منه فأحرق أحرقه في مجمرة رب الأراضين. لقد أولاك رع قوة منتو، وكانت لك أي حورس الفرحة. حورس بحدت، الإله العظيم رب السماء منتصر في القاعة المنبسطة. لقد سقط أعداء أبيه أوزيريس وأمه إيزيس وأبيه رع وتحوت رب الكتابة الهيروغليفية والتاسوع والقصر العظيم وأبيدوس وقفط وحتنوت وتستحور وبحدت ودندرة وخنتيابت وصاحب الجلالة نفسه ابن رع بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح. لقد سقط أعداء صاحب الجلالة نفسه ملك مصر العليا والسفلى ورب الأراضين وارث الآلهة الخيرين المصطفى من بتاح، لقد سقط أعداء الحاكم بأمر رع ملك مصر الصورة الحية لآمون ورب الأراضين ابن رع الصورة الحية لآمون ذي التيجان المرصعة بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح الإله المنقل ابن رع. لقد سقط أعداء صاحب الجلالة نفسه بطليموس ملك مصر العليا والسفلى ورب الأراضين وارث الآلهة الخيرين المصطفى من بتاح الحاكم بأمر رع الصورة الحية لآمون ابن رع ذي التيجان المرصع بطليموس عاش أبدا محبوبا من بتاح الإله المنقذ. هكذا تنتهي مسرحية انتصار حورس، نقلها عن الهيروغليفية اتش دبليو فيرمان، ترجمة الدكتور عادل سلامة. قام بالأداء عايدة عبد العزيز، علي الغندور، محمد عبد العزيز، زكريا سليمان، جبر عبد المنعم، شاكر عبد اللطيف، يسرية الحكيم، محمد سالم، مهجة البطوطي، علي عزب، مديحة حنفي، فهمي الخولي، نظير عبد الجابر، قاسم شحاتة، سيد القاضي، سيد أبو السعود. وقام بدور الراوي شاكر خضير. سجل المسرحية طلعت وهب. انتصار حورس، إخراج الشريف خاطر.